يا عباد إلى ربكم والله اللهم صل على النبي. وتلك الجنة التي أم أجرموا أن رأوا سبيلا انا مش محتاج حاجه اقولها والله والله ما محتاج حاجه اقولها يعني خلص الكلام كده مش يا محمد ربنا يجلبك عدت عليك يا مسيح محمد ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ربنا يعزك يا مسيح محمد ونعم الأداء يا سيدي. Yeah. Thank you. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. Oh,